هذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك أطف بهذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك فذات الدين حصن حصين وذات الدين تسعد نفسك فذات الدين وذات الدين تسعد نفسك تسعد نفسك زينت بالإخلاص عقدك عقدك وبنيت بالإسلام بيتك بيتك زينت بالإخلاص عقدك عقدك وبنيت بالإسلام قد أضحى شمسك أطب بهذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك أطب بهذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك فذات الدين حصن حصين وذات الدين تسعد نفسك فذات الدين حصن حصين وذات الدين تسعد نفسك تسعد نفسك أسست بالأخلاق أسوة واخترت للأولاد قدوة قدوة أسست بالأخلاق أسوة واخترت للأولاد قدوة قدوة سرت إن لها نظرت لبت إن رأت همسك سرت همسك أطب بهذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك أطب بهذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك فذات وذات الدين تسعد نفسك فذات الدين حصن حصين وذات الدين تسعد نفسك تسعد نفسك فذات الدين تسعد نفسك.